كلمة intestinal rheumatoid بقصد بيها ايه؟ مكان وجود دواء. لا انا عايزة صحباتنا اللي زميلات هم مصحصحين وكل بس عايزة اسمع صوتهم. يعني ما معناها ان الادلت موجودة في الايه؟ في الانتستين. تمام؟ هنقسم الانتستينال rheumatoid او الانتستينال فلوك الى لارج وسمول اكوردنج للايه؟ سايز اوف ايه؟ الادلت rheumatoid. تمام؟ ادلت ميل ولا فيميل؟ ما في فرق كلها. تمام. لغاية دلوقتي احنا واخدين الريماتود اللي هي الهيرما فروداي. وانا ما فيش غير اكسبشن واحد للشيستوزوم. تمام؟ كويس. يبقى ده هنبتدي ان شاء الله نقول الانتستاينال فلوك مقصود بيها لارج اسمها فاشيولوبسيس باسكال. فاشيولوبسيس باسكال. والاسم ده اتاخد في دروس العمل. تمام؟ والسمول انتستاينال كريماتود اللي هي الايه؟ هتروفيس. هتروفيس نبدا فيهم ان شاء الله. يبقى انا قلت لارج وسمول. اللارج اللي هي الفاشيولوبسيس باسكال لان الادلت ورم الطول بتاعها اب تو 8 سنتيمتر ان لينس، بينما الهتروفيس هتروفيس من حوالي 1 إلى 1.5 ايه؟ مليمتر. ملي بالسنتي. واخدين بالنا يا بنات؟ ايوه. ده السبب ان احنا قلنا سمول ولارج سايز انتستاينال. هنبدا باول حاجه اللي هي الايه؟ ودي سهله جدا، اللي هي الفاشيولوبسيس باسكال. اللي فيكم مذاكر الفاشيوله هتلاقوا فيه سيميلاريتي كتير جدا بين الاثنين. المود اوف انفكشن في الفاشيولا كان عبارة عن ايه يا بنات؟ طيب انا احترامي انا سمع حد، اتفضلي قولي اللي كانت بتقول تكمل. قلت صح. ايوه. انا انجستد مع ايه؟ مع ووتر مع فيش يا بنات؟ هي بتتكلم والله. والرو فيجيتابل او الايه؟ الايه؟ البلانت الووتر بلانت. اكسلنت، برافو عليها. تمام. ده التشابه اللي بينهم. في حاجات تانية هيتشابهوا فيها هنقولها من السياق بتاع الايه بتاع الموضوع. يبقى لما اقول لك اللارج اكسايتد انتستاينال فلوك اللي مقصود بيها مين يا بنات؟ فاشيولوبسيس باسكال، ما هيش الفاشيوله. واخدين بالنا؟ طيب ندخل على ايه الفاشيولوبسيس باسكال. الديفينيتيف هوست، احنا قلنا اي بارازايت فيه كده كريتيريا معينه، نقول الديفينيتيف هوست مين؟ والانترميديت. ومع الديفينيتيف هوست على طول اقول هاب في ريزرفوار ولا ما فيش؟ حد عارف يعني ايه ريزرفوار؟ ايوه. ايوه. لا معلش بقى انا اللي هختار. اتفضلي. انيمالز؟ مالو الانيمال يا بنتي؟ برافو عليكي. معلش هي تكمل. الهوست ده او الانيمال ده هاربرنج او بيحتوي انهي ستيج من البارازايت؟ لا ستيج. برافو عليكي. زي وزي زي الهيومن بالظبط. واخدين بالنا؟ بس ده قلنا ايه اهميته او الامبورتنس بتاعته، ان ده بنعتبره ايه؟ سورس اوف انفكشن للانفايرمنت، ولازم احطه في اعتباري وانا بعمل البريفنشن والكنترول. يبقى نرجع بقى لدرسنا او المواضيع حضرتنا. فاشيولوبسيس باسكال الديفينيتيف هوست الهيومن او الانسان او المال. الريزرفوار هو البيجز، كلنا عارفين البيجز. تمام. البارازايت اسمه ايه يا بنات؟ كويس. اطلقنا عليه كلمه ايه؟ لارجست. الهابيتات موجود فين؟ احنا بنقول انتستاينال فلوك موجود في السمول انتستين. سمول انتستين اوف مان از ا ديفينيتيف اور بيجز از ا ريزرفوار هوست. الانترميديت هوست زي ادي برضه بقى من التشابه مع الفاشيوله. سنيل مقصود بسنيل اللي هي ايه يا بنات؟ القوقع. اسم القوقع مش مطالبين بيه، بقى اقوله سنين وخلاص. طيب يعني ايه انترميديت هوست؟ حد بقى من الجروب اللي في النص ده هنا. انترميديت هوست يعني ايه؟ بنات سنة تالتة. اتفضلي قولي. معلش ايوه انت حد. استقبل ال. مع احترامي. احترامي اللي هي وراك بقى. انت رفعت ايدك لان انت جاوبتي وراك جاوبت. ماشي. طب انا لو قلت لك الديفينيشن بتاع الانترميديت ويست تقولي لي عباره عن ايه؟ سيت بوث سايد فور ديفلكشن. سمعها بنت هي عارفه والله. حاضر. انت فاهمه بس عايزه الاكسبريشن عباره عن الهوست وتش هاربر الاماتشور ستيج من البارازايت جواه البارازايت ولكن مش الادلت. وقلنا مش الادلت ده اطلقنا عليه كلمه اسمها ايه؟ اكسلنت اللاربر ستيج اوف ذا بارازايت. تمام؟ برافو عليك. تمام. ندخل بقى على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. موجوده البارابونيوم سوري الفاشيلوفسس باسكاي في مناطق كتيره جدا في اسيا وشبه القاره الهنديه. وطبعا دي اهم حاجه اللي هي بتبقى ريليتد للاماكن اللي فيها الريزرفوار او البلاد اللي هي بتربي البيك دي اكتر الانتشار فيها. واخدين بالنا في الايه؟ البلاد او الكونتري ويتش ريزنج البيك او كونسيوم الايه؟ او بياكلوا الاكواتيك بلاد لان ده هو سورس اوف انفكشن. دي اكتر الاماكن اللي فيها انتشار الفاشيلوفسس باسكا. نشوف مع بعضينا الايه اللايف سايكل. هتبدا اللايف سايكل باي انجيشن اوف الاكواتيك بلانت. اكواتيك بلانت مقصود بيها ايه؟ الرو بلانت. لان قلت لها هي اكواتيك مفيش فيها مشكله. رو يعني مش مطهيه. تمام؟ نباتات بس لابس من النباتات تبقى تحتوي على ايه؟ الانفكتيف ستيج اللي هي الانسيستد ميتاسيركاليا. يبقى لغايه دلوقتي كل اللي احنا درسناه والانفكتيف ستيج بتاعها هي نفس الاسم اسمها ايه؟ انسيستد ميتاسيركاليا. موجوده فين دي اللي بتختلف من البارازايت التاني؟ تمام؟ طيب يبقى سواء الانسان اكل الرو اكواتيك بلانت كونتيننج الانسيستد ميتاسيركاليا هيحصل لها انجيشن وبتهضم النباتات. ولكن جاست للانسيستد ميتاسيركاليا تصل للسمول انتستين يبتدي البول اللي حواليه يحصل له ايه؟ ديزولف او ريليز واكسست. اكسست يعني ايه؟ تخرج من الحوصله اللي هي فيها. ويبقى عندي ميتاسيركاليا. الميتاسيركاليا في الفاشيلوبسس باسكاي مش هتروح في مكان. هتظل في السمول انتستين مش هتنتقل نهائي، هتفضل ملاصقه للسمول انتستين. تبقى موجوده within the human and grow to the adult. واخدين بالنا؟ لا عملت بنتريشن زي الفاشوره ووصلت لي البايل دكت، ولا عملت بنتريشن وصلت لللنج زي البارابوليس. تمام؟ طيب يبقى وصل ان العدل الادلت موجوده في سمول انتستين، يبقى هتبتدي الادلت اكسكريت للايج. هتخرج الايج بتاع الانسان المصاب مع ايه؟ مع الاسطول. الايج اماتشور. الماتيور يبقى عايزه ايه؟ يحصل لها ماتيوريشن. الانفايرمنت المناسبه ليها زي ما قلنا في كل تريماتود ووتر. تمام؟ جاست ان هي وصلت للووتر يحصل لها ماتيوريشن. بعد ما بقت ماتيور هيحصل لها هاتشنج يخرج منها الامبريو اللي سميناه ايه؟ ميراسيديوم. خلاص؟ الميراسيديوم. يبتدي الميراسيديوم ده يبحث عن ايه؟ السنيل. ممتاز. داخل السنيل هيفضل الميراسيديوم كده زي ما هو قال لي ديفلوبمنت. وانت معانا الديفلوبمنت ديفرنت ستيج استنتهي بستيج اسمها الايه؟ السيركاريا. السيركاريا. نقف عند كلمه السيركاريا. نوع السيركاريا قلت لكم اي سيركاريا عباره عن بودي وتيل. تمام. السيركاريا بتاع الفشوله كان ليها اسم اسمها ايه؟ ليبتو. قلت لكم دي شبيهه بيها برضه دي ليبتو سيركا السيركاريا. يبقى اللي هيخرج من الاثنين اللي هو السنيل رول بتاعه انترميديت هوست هيخرج منه ايه؟ ليبتو سيركا السيركاليا. تاخد تروح فين؟ هو موجوده فين دلوقتي؟ في الوتر. تمام. تبتدي تسيرش او تبحث عن اي اكواتيك بلانت وبتبقى سيتلد عليها تستقر عليها وبتبتدي هي نفسها تفرز ماتيريال تكون سام سورت اوف سيستول اراوند ايه؟ اتسيلف. وتتحول الى الانسيستنت ميتاسيركاليا. عرفنا سايكل؟ يبقى سايكل ما بين الانسان كديفينيتيف ونفس الكلام في البيج كريزرفوار والانترميديت هوست هو الاثنين. واخدين بالنا؟ نوع السيركاليا اسمها الليبتوسيركا السركاريا. الانفكتيف ستيج هي الليبتوسيركاريا. الليبتوسيركاريا مع ايه يا بنات؟ اصل مفيش حد ياخد الليبتوسيركاريا كده. مايوتر بلانت. اكواتيك بلانت. واخدين بالنا؟ ده كل الموجود هنا. الاماتشور ايج باز ان ستول اوف ديفينيتيف اور ريزرفوار هوست. المودر الايج ماتشور. تمام؟ وينتج عن الماتشوريشن هاتشنج، والهاتشنج يتبعه خروج الايه؟ الميراسيديا. الميراسيديا سيرش على الاثنين انترميديت هوست ويتحول في النهايه اكثر من مرحله. ينقسم ويتكاثر وفي النهايه يبقى عندي ستيج اللي هتكمل اللي اطلقنا عليها ايه يا بنات؟ الليبتوسيركا السيركاليا. السيركاليا على طول تسيب الاسنان وتبقى فري في الموضه تدور او تبحث عن الاكواتيك بلاد حول وتتحول الى ايه؟ او تفرز سيست ويل وول حوالين نفسها وتتحول للانفكتيف ستيج. حبيبتنا اللي ورا عايزه ايه يا حبيبتي؟ دكتوره الحين الطفيل نفسه ممكن يتكاثر في جسمه؟ يعني ممكن ياخد اكثر من الطفيل؟ نو نو نو. خلاص هو واحد بيدخل مع يعني ما يحتاجش. انت قصدك على التكاثر. الطفيل انا دلوقتي عندي اخذت انسيستد ميتاسيركاليا واحده تمام؟ تنمو تبقى وان بارازايت بس. اللي بتعمله بقى المشكله ان هي ايه؟ ان الوان بارازايت ده اكسكريت لعدد مهول من الاكس اللي هي بتبقى اكسكريت مع الدور هي دي تعمل المشكله. مين بقى الطفيل اللي بيتكاثر؟ اللي داخل السنيل داخل الميراسيديوم. الميراسيديوم دي تحول حاجه اسمها سبوروسيست. مش عاوز بقى نطرحها في حته دي. السبوروسيست تتحول الى ريديوم. الريديوم تتحول الى سيركاليا زياده في العدد. واحده ميراسيديوم يطلع منها الاف من السيركاليا. خلاص يا بنتي؟ لكن داخل جسم الانسان ده من نعمه ربنا علينا السبب. شوف مع بعضينا كده احنا بنقول الفاشيروكس باسكاي السايز بتاعها كام؟ 8. تخيلوا ال 8 دي 8 سنتي جوه السمول انتستين عمال تبقى ايه؟ 2 و2 يبقوا 4 وال4 يبقوا 8. تخيلوا بقى ايه هيحصل على طول ايه؟ انتستينال اوبستراكشن هيموت الانسان. اقتنعنا؟ طيب نكمل. احنا بنتكلم عن اللايف سايكل وقلنا المود اوف انجيشن المود اوف انفكشن سيميلر للمود اوف انفكشن اوف الفاشيولا ثرو انجيشن اوف الاكواتيك بلانت كونتيننج اور كونتامينيتد باي الانسيستد ميتا سيركاليا. ونقول اكواتيك بلانت ما تنساش كلمه رو لان اي خضروات لو طهيناها مفيش منها مشكله. طيب متذكرين في العمل في المعمل اخذنا التفاصيل بتاع المخرج عشان كده اهم ما يميز الفاشيولوكسس الايه؟ اللارج سايز وليها تو سكر اورال وفنترا. مين الاكبر الفنترا ولا الاورال؟ الفنترا قلنا اهم كاركتر فيه اللي له ايه؟ الباسكت شيب. فعلا فعلا يا بنات انتوا كده مش بالظبط يعني عاوزه بس اكمل الحاجات دي اتاخدت في العمل اتشرحت وشفتوها على الميكروسكوب. ابسط حاجه اقول لك اهم كاركتر هتقولي للباسكت هو الباسكت مش موجود الا في الشلوبسس باسكت. طيب كل الكاركتر دي حضراتكم اخدتوها قبل كده صح. الايج برضه هتبقى شبيهه بايه؟ بالفشول. يبقى لو انا عندي الايج دي جاتني يبقى الكاريوستيك ايج هقول دي ايج اوف الفشوله كيباتيكا اور الفاشيولوبسس باسكال. واخدين بالنا؟ في اذر ميثود دي عشان اعرف دي فاشيوله هيباتيكا ولا باسكال دي ايه؟ هنعرفها مع الدراسه ان شاء الله. يبقى المورفولوجي ان هي لارج ايج ليها اوبيركولا تمام؟ المول بتاعها ثن اماتشور يلوش براون ان ايه؟ كلر. واخدين بالكم؟ الايج هتعتبر دايجنوستيك ستيج الاقيها في عينه ايه في الفاشيولوبسس باسكال؟ او في الفاشوله كنت ممكن الاقيها فيها وايه؟ طب انا عايز اقول بس ترد عليا. سمعت انا كلمه صح هنا؟ سبيوتا؟ مش هنقول اسبيريشن اوبايل دكت بقى هنقول ايه؟ ديودينال اسبيريت. ممكن الاقيها في عينه ستون او مع الديودينال اسبيريت. اخد من السائل اللي هو ايه في منطقة الديودينم. ألاقي الإيج، لكن في الفاشيولوبسيس باسكاي الإيج أونلي بريزنت في الستول سامبل. طيب المود اوف انفكشن احنا مش اكتر نفس الكلام، الانجيشن اوف الاكواتيك بلانت اللي بتحتوي على الانفكتيف ستيج اللي هي انسيستد ميتا سيركل. طيب انا عندي الادلت بارازايت سايز اب تو 8 سنتيمتر ان لينس بريزنت ويزن زي اليومن، بيعمل سم سورت اوف اريتيشن اوف ذا ميوكوزا اوف ذا سمول انتستين. بارازايت موجود بحجم كبير وبيتحرك ويتغذى ويطلع ايه ويستس او فضلات او سموم، وفي اليومن يبقى الاريتيشن دي يظهر على العيان عندي في صوره ايه؟ ابدومينال بين سم سورت اوف نوزيا اور دياريا. تمام؟ لو في هيف انفكشن، يعني ايه هيف انفكشن؟ يعني الانسان اكل عدد كبير من البيتا سيركاليا اللي كانت بتسال، يبقى انا عندي عدد كبير من الادلت دي ممكن تدخل الانسان في ايه؟ في سم سورت اوف انتستاينال اوبستراكشن. واخدين بالنا؟ نقطة مهمة جدا، انا عندي بارازايت في لابنت واتاشت للميوكوزا، لما يكون حاجة كده سادة الميوكوزا الانتستاينال ميوكوزا، هل النورمال فيسيولوجي بتاع الانتستين هيبقى طبيعي؟ لا مش طبيعي. هو ايه الفانكشن بتاع السمول انتستين؟ هل حاجة هل هيحصل عندي الابسوربشن طبيعي؟ لا. تمام، يبقى في disturbance في النورمال فيسيولوجيكال فانكشن، مفيش absorption، مفيش good absorption، مفيش امتصاص للبروتين، يبقى عندي البروتين في البلاط يحصل له ايه؟ هايبوبروتينيميا، يتبع القلب من هيقل يبقى هايبر البنيميا. يظهر على العيان في صوره ايه يا اولاد انخفاض البروتين؟ اديما او اسايتس. واخدين بالنا؟ وكمان مفيش امتصاص لفيتامين مهم جدا، فيتامين بي 12 يدخل المريض بتاعك ايه؟ نوع الانيميا هنسميها ايه؟ مش ياس انيميا، لازم تبقى عارفه نوع الانيميا. يبقى اذا المريض المصاب بالفاشيوبسيس باسكاي بيعاني من ابدومينال بين دياريا اكسكريشن اوف ميوكس، ممكن لو في سيفير انفكشن يجيني العيان متورم اديما او انتفاخ في بطنه نيرسايتس. لما بعمل له صوره دم الاحظ ان الايه او اشوف نسبه الاماونت اوف الفيتامين بي في البلاط الاقي ايه؟ منخفض، يؤدي الى نوع من الانيميا بنطلق عليها ايه؟ برنيشيس انيميا. اهم من كل ده الاقي فيه هاي زيرو فيلر لان دي بارازيتك انفكشن، دي كل الاعراض بتاعتي. وتكون مع الهيبي انفكشن ممكن يدخل العيان في ايه؟ انسداد معوي اللي هو انتستاينال اوبستراكشن. تمام؟ لكن لو دي مايلد انفكشن يبقى كلمه مايلد يعني ايه؟ بصوره بسيطه. اي مايلد انفكشن الانسان جسمه ممكن يقاوم، ما يظهرش عليه اي اعراض. يعني وقته فين بس عامل بسيط بس مقاومته ومناعته بتتخلص ايه؟ تقاوم او تجهز لاي ايه مانيفستيشن تسال. خلاص؟ نشوف الكلام اللي احنا قلناه. ادر بورن اتاش للانتستاينال ميوكوزا بتعمل تروما اوبستراكشن وتوكسيك دامج انفلاميشن والسريشن والابسس. دي تظهر على العيان في صوره ايه؟ بين اللي هي ابدومينال بين وابيجاستريك لان هي من اللي بتبقى في ايه؟ في الاور بارتكل سمول انتستين. نوزيا ودياريا. تمام؟ بعد كده قلت في سيفير انفكشن بيبقى في انكريز للسكريشن اوف الميوكاس من كتر الاريتيشن. التصاق البارازايت للانتستاينال ميوكوزا بيعمل سامسورت اوف الايه؟ الريتيشن. يعني ايه يا ولاد؟ هيجان. هيجان يعني يعمل ستيميوليشن، فيبقى الافراز بتاع الانتستاينال ايبسيليم يزيد وهي اساسا بتفرز ميوكوس، الاحظ ان في ميوكوس ايه كتير موجود. تمام؟ وبارشال انتستاينال اوبستراكشن، بارشال مش كومبليت، احنا تعمل سامسورت اوف الاوبستراكشن بس مش هتسد انسداد الا في الهيفي انفكشن لو عدد كبير. طب تظهر على الوبال ابسوربشن، فهمنا كلمه الوبال ابسوربشن جايه منين؟ أيوة. وجود البارازايت التاجر على الانتستاينال سيرفيس هيمنع الفانكشن الطبيعيه بتاعتها. يظهر على عيان عنده هايبو البيونيميا، هايبو بروتينيميا وفيتامين بي 12 بلس في صوره اديما اللي هي تورم اسايتس انتفاخ او استسقاء البطن زائد الانيميا اللي اطلقنا عليها كلمه ايه؟ برنيشيس انيميا. لان في انواع كثيره من الانيميا كوزد بالبارازيتك انفكشن ومتطلبين تعرفوها. يبقى انواع الانيميا اللي هتبقى لي فاشيوسس باسكاي اسمها ايه؟ برنيشيس انيميا. ليه؟ ايه سببها؟ طيب سؤال تاني ليك، هل البي 12 هتاخد اخر بارازايت اساسا ما حصلوش ابسوربشن؟ ان في بارازايت تاني هنتكلم عليه اساسا هو بيتغذى على الفيتامين بي 12 وبرضه هيعمل بيرنيشس انيميا. طيب نشوف بقى ايه الدياجنوز. الدياجنوز زي ما احنا متفقين هيستوري. هيستوري يعني معناها المريض بتاعي يقول لك انا طبيعتي مثلا في مزرعة بتاكل الخضرات، يقول لك باكل الخضرات ومش بغسلها كويس، واخدين بالنا كل في الحاجات تلفت النظر. في منطقة انديميك، انديميك يعني بارازايت موجود فيها فترة، ده من الهيستوري. تمام؟ اعمله ابدومينال، اعمله اكزامينيشن يا بنات، هل هيفيدني؟ واحد عنده شوية مرض في بطنه، هل دي اقدر اقول ده فشولة ولا لا؟ بس بتلفت نظر ان حاجة ريليتد لحاجة موجودة في سمول ايه؟ الديزل او في جي اي تي. تمام؟ اللي يؤكد لي الدايجنوزس اللابوراتوري دايجنوزس. دايركتلي هعمل ستول اكزامينيشن، ومن دي من الحاجات اللي انا لو خدت عينه ستول من العيان بتاعي الاقي الايج كتيره جدا. ليه؟ لان الادل هرمون الواحده بتضع في اليوم الواحد 25,000 ايج. واخدين بالكم عدد كبير جدا. يبقى حد في الحاله دي انا محتاجه اعمل كونسنتريشن ميثود في اللابوراتوري دايجنوزس ولا اكتفي بالدايركت؟ دي كلها حاجات انتوا فاهمينها. انا اكتفيت بالدايركت ليه؟ لان اساسا الايج اوتبوت باي الوان في ميل بير داي عدد مهول من الايج زي ما موجود عندنا 25,000 ايج بير داي. واخدين بالنا؟ فمش محتاجه اعمل اي اذر ميثود اوف دايجنوز زي الكونسنتريشن ميثود. تمام؟ احنا اتفقنا ان كل مجموعه الترماتون هديها دراج اسمه البرازي كوانتيك. في اذر تريتمنت بس هعرف ايه البرازي كوانتيك. البريفنشن والكنترول حضراتكم هتبتدوا تقولوا اعمل بريفنشن وكنترول للفاشيولوبسيس باسكار. طيب اتفضلي قولي، ما انت كنت بتقولي دلوقتي. ايوه قولي. ها بروبر موشن بروف الايه؟ الفيجيتابل ويتش ايت رو. واخدين بالنا؟ يعني المفروض كل حاجه تتغسل، بس اللي انا هاكلها اساسا مش مرطيه هي اللي اغسلها كويس. وقلنا ممكن نحط كل الفيجيتابل يا بنات في ميه بخل على الاقل نص ساعه، ده بيعمل ايه؟ بيزيل او يوزنج الايه؟ الاستيجما سيرة الحداث قد انسيست النساء سكاتي على البلاد. مع الغسيل بتخرج الامتداد كده فيه. ايه كمان تاني؟ معلش في اتفضل. تريتمنت اوف مين؟ طب ابدا بالانسان، انا الاول مش هشوف العيان بتاعي. تريتمنت اوف ذا بيشنت، وبرده تريتمنت للريزرفوار، ده هيقول لنا الزملاء بتوع البيتر هم اللي بيتولوا هذا الموضوع. ايه كمان تاني يا بنات؟ السنيل مهم جدا. انا خلص من السنيل. قصه التخلص من السنيل في كلمتين عشان تبقوا بس فاهمين. الكنترول ازاي بقى؟ اللي قال كنترول يرد عليا. سؤال ليش؟ اه. ما احنا خلصنا بيز الجوار ازاي اعمل كنترول؟ يا كلمه انت قلت قلت كلمه ايه؟ كنترول اوفر انترميديا توست. الانترميديا توست احنا متفقين اللي هو مين يا بنات؟ السنيل. اعمل كنترول للسنيل ازاي؟ اعمل ايه للميه؟ اه. في حد بدا يقول كلام جميل قوي. دايما يا بنات في فتره او فترتين من كل سنه بتبقى في حملات تبع وزاره الصحه بتدخل على كل المصارف المائيه اللي هي بتشرب النباتات، اللي هي مجاري المياه اللي بتودي تشرب ري النباتات. لهم هم طريقه معينه بيبتدوا يحطوا مصافي كبيره جدا على المداخل بتاع المياه بالظبط زي ما انت بتصب حاجه كده وصفيها بالمصفى. بتجمع كل القواقع دي، تمام؟ شيء طبيعي ياخدوها ويتخلصوا منها عن طريق الحرق في مكان بعيد ويحرقوها، تمام؟ او في طريقه ثانيه يستعمل كيميكال. الكيميكال او المواد الكيميائيه اسمها ايه؟ مبيدات القواقع، مراسك سايد لو قريتيها في اي مكان، تمام؟ نخلي بالنا بقى المراسك سايد. انا دلوقتي رشيت المبيد ده اللي هيخلص على القواقع على الميه، دائما بيبقى على السيرفس. فلو نوع القوقع ده، القوقع دي انواع بنات، في حاجات سيرفس فينر وحاجات بوتوم فيدر. يعني ايه الكلام ده؟ قرقع تلاقيه على وش الميه وقرقع ما بقاش الا ايه تحت. فدايما المبيدات تاثر على ايه؟ يبقى لو انا عندي بارازايت القرقع بتاعي وبوتوم فيدر هل هينفع معايا الماسك سايت؟ النقطه الثانيه اللي عاوزاكم برضه تحطوها في اعتباركم، لو انتوا في اي يعني حملات طالعه تعب الكنترول وكده، لازم الماسك سايت وانا استعمله كميه تبقى لها ليس الافكت على القوقع فقط. لا تزودت الانيمالز اللي هي موجوده اللي هي الاسماك، ولا تبقى لها ليس الافكت على حاجتين، الووتر اللي ممكن يشربوا حيوان او يشربوا انسان. دي حاجات ايه جنرال كده ايه تعرف. اي استفسار في الفاشيوس باسكار؟ شكرا عفوا بقى لاقي شكرا. كان اسمه ايه البارازايت اللي احنا قلناه دلوقتي؟ شو بس حاجة بالاسم كده حاجة ظهر. طيب هنا كان في سؤال. حجم الأسنان قد إيش؟ يعني ما بين العين والجفن ده. الأسنان بتشوفها دائما ما فيش أسنان، كل الأسنان بيأكل سكوب كبنات. القواقع والمحار اللي أنتوا بتشوفوه ده ولا بتكون؟ نعم. معلش اتفضل قول لي سؤال. قلت يا حبيبتي. ليه ياخدوه من عند البحر كيسو خم؟ برافو عليكي. أي حد بيطلع بنات على الشواطئ بتلاقوا فيه محار كده، بتلاقي يعني حاجه حلزونيه بالشكل كده وليها فتحه. هو ده انت لو لسه طالع من الميه بتبص تلاقي الفتحه دي طالع منها كائن، ده جسم القوقع. وفي بنات بالمناسبه قواقع كبيره جدا احنا بنشتريها نحطها في كأنتيكات البيت، واخدين بالكم؟ بيلونوه وتعمل لي منه الاكسسوارات كمان وحاجات كتيره جدا. خلاص نشوف بقى النقطه اللي جايه ساعتين معاكم. آه جميل. ليه أنا قلت عليه small intestinal crematode؟ intestinal لأنه يتعيش في الانتستينات كده ممتاز، بس انت الحتة الأولانية small بقى ليه؟ small يا بنات هتفكر وترد. small inside تفتكر السايز بتاعها يبقى قد ايه؟ احنا لغاية دلوقتي أخذنا ايه؟ مشولة قلنا لغاية ممكن 6 سم صح؟ فالشعوبس استبان بصي وقولي مفيش مشكلة. ها أنا مش بعمل تحنيك دلوقتي. ملي انت عارفة الملي اللي هو ايه؟ الملي عارفين السنتي متقسم ل10 ملي، يبقى حاجة نادرا حتى انا اشوفها بعيني، لو شفتها بعيني بتبقى مش كلير. خلاص؟ نفس التأثير بتاعتها بنرجع ليها تاني، بس ان شاء الله المرة دي هناخد ايه؟ خلصنا ايه يا جميل؟ الليفر ولا لا لسه هروح هي بكسر طول. ها السمول سايز اسمها الاسم بعد في ناس بتفيش زمان نفس الاسم. الديزيز اللي يطلع عندها هيبقى اسمه ايه؟ هيتروفيريزيس فاشيوليزيس فاشيوبسيزيس. قلنا اي اي اس اي اس معناها اسم الديزيز. خلاص زي ما احنا متعودين الفاشيوله سوري الهيتروفيس هيتروفيس انتستاينال هل هتبقى فري في الانتستين زي الفاشيوبسيس باسكار حاجه كبيره كده وجاست ان هي عامله اتاشمنت الانتستاينال ميكوزا؟ لا، نظرا لان هي فيري سمول ان سايز فبتبقى ايه عند السمول انتستين يا بنات بيبقى فيها بروتوجن كده على اليمين اللي هو اسمه الفيلمس او الفيلاي، واخدين بالنا؟ بتبقى عباره عن زي فينجر مايكرو بروسيس كده. دايما بتبقى الهيتروفيس ديبلي امبيدد بتوين الفيلاي، تدخل بين الفيلاي تبقى ايه امبيدد كمان. تمام؟ الامبيدنج او الفيكسيشن بتاع البارازايت تفتكروا ايه اللي بيساعد فيه؟ وجود ايه على جسم البارازايت؟ انا سامع حد بيتكلم هنا بس سمعتها قبلكم من هنا. سكر اكسترا. احنا لغايه دلوقتي كل البارازايت اللي درسناها ليها كام سكر؟ اللي هم مين؟ انتوا كده صحيتوا الحمد لله. تمام. الهتروفس، هتروفس رغم ان هي فيري سمول تريماتون ولكن لها ايه؟ 3 سكرز. السيرد سكر اسمه ايه يا بنات؟ جينيتال. ليه سميناه جينيتال؟ لان هو سراوندنج الجينيتال اوبننج الكومون جينيتال بور. تمام. ودايما لما بيبقى فيه مقص يحيط بفتحه تلاقوا المقص ده عارفين عامل زي الايه؟ بيعمل بريشر بيضخ. يبقى اي حاجه خارجه من الفتحه دي بتخرج كده بهدوء كده للمكان، ولا في حاجه بتعملها بوشنج في المكان ده؟ يبقى وجود السكر او الفنترال سكر ده بيساعد في حاجه هنتكلم عليها حالا دلوقتي، اللي هو بيساعد في عمليه الايه؟ البوشنج اوف الايج في المكان اللي هي فيه. هل الهيتروفس فري ولا ديبلي امبيدد؟ واخدين بالنا؟ يبقى ممكن الايج بدل ما تبقى في اليومن تبقى الدايركشن بتاعها تمشي ديبلي وتمشي مع السيركيوليشن ولا لا؟ ممكن. لغايه كده الحمد لله. يبقى الهابيتات ديبلي امبيدد بتوين زي اللاي، وكل دي ليها انديكيشن ماهيش فري. بالنسبه لي الهوست، انا عندي الانسان ديفينيتيف هوست. هل في ريزرفوار في الهيتروفس؟ تمام. ولكن الريزرفوار هو عباره عن ايه؟ الحيوانات اكلت الاسماك. انيمال ايتينج فيش. مين اكتر انيمالز بتحب تاكل السمك؟ الفات والدوكس. يبقى مين الريزرفوار عندي في الهيتروفس؟ الهيتروفس دوكس والكاتس. خلاص. في انترميديت هوست، في انترميديت هوست رغم ان هو اصغر بارازايت قلنا فيه 3 سكر وليه 2 انترميديت هوست اول وثاني فيرست وسكند انترميديت هوست. واخدين بالنا؟ احنا دي هنقولها حالا في اللايف سايكل. مين بقى الفيرست ومين السكند انترميديت هوست؟ اول انترميديت هوست زيه زي اي تريماتون لسنيل، ولكن السنيل اوف الهيتروفس غالبا السنيل محتاجه تبقى موجوده في نوع من الميه اسمه براكش ووتر. براكش ووتر الووتر اللي قلناه في الفاشوله قلنا الفريش ووتر. كلمه فريش ووتر مقصود بيها ايه؟ ميه عذبه. تمام. في الفاشولوبسيس باسكاي قلنا ورم ووتر. ورم ووتر يعني ميه دافيه لكن برضه فريش ووتر. تمام. في حالة الهيتروفس، هيتروفس عاوزين براكش. حد عارف يعني براكش؟ اسمع. لا مش ملح. الملح اسمها سولت ايه؟ احنا قلنا فريش وسولت. مية النهر اسمها فريش ووتر، مية البحر اسمها سولت ووتر. تمام؟ لا خلاص عارفين يا بنات المنطقة اللي ما فيها التقاء نهر مع البحر يبقى فيه بحيرات. في حاجة اسمها البحيرات او ليكس. المية اللي فيها دي بتبقى خليط من الاثنين العذب والمالح اسمها البراكش ووتر. يبقى عرفنا كلمة براكش ووتر المقصود بيها ايه؟ المية. انت ممكن لو شفت ترجمة تطلع براكش عكا زي ما تقولي، لكن احنا بالنسبة لنا هنا معناها ايه؟ المية اللي هي لا هي فريش ولا هي سولت، ميكشر من الاثنين، مياه البحيرات. عشان كده الهيتروفس، هيتروفس موجوده في البلاد اللي فيها بحيرات. هتقولي طب وانا هتجين ازاي؟ ما انا هقول لك هتجين ازاي، لان انا اساسا السبب هو اكل السمك. السمك ده هيبقى قاصر على اهل البلد ولا بيصدر لبلاد العالم؟ تمام. يبقى انا عندي دلوقتي الديفينيتيف هوست في الهيتروفس. هيتروفس مين يا بنات؟ اسمعوا بقى انتوا صاحيين دلوقتي. الهيومن. الريزرفوار هو مين؟ الفيش ايتنج انيمال. الاكزامبل بتاعي الكات والدوز. الانترميديت هوست في الهيتروفس عندي كام؟ مين الفيرست؟ السنيل. السنيل دي عاوزه بتعيش في نوع من الميه اسمه ايه؟ مين السكند؟ الاسماك. نوع الاسماك بقى نقف لغايه النقطه دي. انا قلت في ايه؟ لا اطلعي كده ما تقعديش جنب بعض. وعلى فكره في ناس عندها مقدره تتكلم وتركز. تمام انت عارفه ده بجد. في ناس اي صوت جميله وبيعمل لها ديستربنس بيوقف كل الوصلات بتاعتها. طب ما شاء الله انتوا من هذا النوع بس ممكن اللي حواليكم متضررين. فمش قادر يمسك نفسه على الكلام يبعد عن صاحبته اللي طول الوقت ماشي. وانا بتكلم في مين؟ الفش. قلنا في الفش روبسز بس قصدي في البراجون بس وسترماني. كنا بتقولنا عن طريق اكل الايه؟ الكري او الكرابس. تمام؟ ودي قشريات. في كري فش لكنهاش فش. الهيتروفس السمك بقى، السمك الحقيقي. انهي نوع من السمك؟ الاسماك دي انواع كتيرة جدا. كلنا عارفين سمك البوري وعارفين البورتي. البوري نوع من السمك بس شويه البورتي يا بلد بيبقى مفتح شويه كده صح؟ في شهور كتير البورتي بيبقى شويه كده ايه؟ ما علينا. انواع من الاسماك اكترها السمك البورتي وسمك ده اللي هو السكند انترميديت ويست. يبقى عرفنا الانترميديت ويست الفيرست السنيل سنيل اوف براكش ووتر السكند فيش واكتر انواع الفيش اللي هي البولتي والبوري ماهيش الكري ولا الكرابس. دي بالنا تمام. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن قلت لكم في مناطق اللي فيها البحيرات بالمناسبه موجوده في مصر كتير جدا. ليه؟ لان قلت لكم النيل بيصب في البحر المنطقه دي البحيرات موجوده فيها وفي اماكن كتير ايه على مستوى العالم. تمام كويس. نشوف بقى السايكل هتمشي ازاي. انا السايكل هنقولها مع بعض. انا عندي سمك بورتي او بوري. لو انا اكلت يا بنات اندر كوكت. يعني ايه اندر كوكت؟ يعني ايه مش مطري برضو؟ يعني ايه رو برضو؟ يعني مطر الحراره. يعني انا احنا عندنا طهر اما انا بقلي فالقلي ده يعتبر ده بروبا كوكي. ايه لان زيت بيرمي. لكن الشاوي يا بنات الجريلنج يبقى ايه؟ جاست ان انت الحاجه بتبقى على السيرفس كده اول ما بتبتدي تسخن او تحمر خلاص نقول هي. يبقى معنى كده ان الانترنال ستراكشر بتاعها والمصل الداخليه ممكن تبقى ما تاثرتش بالسخونه دي ولا لا؟ كمان. طيب السمك بنعمل فيه حاجه ثانيه بنعمل له تمليح سولتنج. تمام؟ لازم يتخزن في الملح او يتخلل في الملح. كلمة يتخلل يعني ايه؟ يعني الملح يتخلل جواه يدخل جواه مدة لا تقل عن 10 ايام. اي حاجة عايزة تتملح يا بنات لو سمحتوا. اولا انتوا في البيت المفروض الحاجات تبقى عارفينها بس حضرتك بتدخلوا المطبخ. اللي عارفين في واحدة شاطرة ماشي. يبقى البروبر سولتنج فترة لا تقل عن 10 ايام. يبقى انا لو حطيت سمك مصاب في ملح اقل من 10 ايام وفي انفكشن بالهيتروفس في انسيستد ميتا سيركاليوم. احنا كل الترماتون اسمها انسيستد ميتا سيركاليوم بس في عضلات الاسماك. هل هتبقى فايبل هتبقى حيه ولا الملح هيموتها؟ عظيم. يبقى انا لو جيت بعد كده عملت الكوكي ده عن طريق الجريل. الجريل اللي هو ايه؟ الشوي. ده ممكن يبقى ده مش هيأثر جامد على الانترنال ماسل. يبقى ممكن تبقى الانسيستد بيتا سيركاليوم اللي موجوده فايبل ولا هتموت؟ فايبل. يبقى القصه ان الانفكشن سواء للانسان او للريزرفوار اللي هي الكاتس والدوكس وبيبقى اسهل ان هو بياكلوها ليا. احنا مش هناكلها ليا احنا هناكلها اما مش مغطيه كويس يبقى اسمها اندر كوك مش متملحه كويس اندر سولت. قلنا اندر سولت موجوده في الملح اقل لفتره 10 ايام. يبقى معناها وفيها الانفكتد سيجل الانسيستد ميتا سيركاليوم هتبقى فايبل. كلمه فايبل يعني ايه؟ حيه. اكلت انا سمكه اللي فيها ايه؟ الانسيستد ميتا سيركاليوم هيحصل ايه؟ لا جسمي هيهضم البروتين هيهضم العضلات وتظل عندي الميتا سيركاليوم. الميتا سيركاليوم بتتحرر من الهور اللي حواليها ورمت اللي بتروح داخله بتوين الايه؟ البلاط. وتقعد بين الجلاي فترة حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع عشان تتحول لأدلت وورم، أدلت هيتروفيس. تمام؟ كويس. يعني دلوقتي أصبح عندي في الفور الديستن بين الجلاي في أدلت هيتروفيس. الأدلت هيتروفيس مثبتة نفسها بكام مص؟ يبقى ده هيعمل سامسور توف الريتيشن للإنتستين ولا لا؟ يبقى فيه إنكريز السكريشن، يبقى فيه ميوكس كتير، فيه أبدومينال بين وإنكريز الحركة بتاع الإنتستين، يبقى فيه ضيارية، والضيارية أكتر حاجة معاها ميوكس، مفيش بلط. خلاص؟ طبعا شيء طبيعي في توكسيك ماتيريال، بتلاقي الإنسان عنده نوزيا، عنده فوميتنج، ده في سيفير إنفكشن. ده كل اللي هتعمله الإصابة بالهيتروفيز. في مشكلة تانية خطيرة، أنا قلت في جينيتال سكر حوالين الجينيتال أوبنج. الجينيتال سكر ده أثناء ما الإيك خارج عشان تبقى في اليومن ممكن تعمل لها بوشنج وتمشي مع السيركيوليشن. الإيك بتاع الهيتروفيز زي ما أخذنا في العمل وهرجعها مع بعضنا دلوقتي السمول سايزد إيك، أصغر إيك. تمام؟ حاجة صغيرة في حاجة تعمل لها بوشنج مع السيركيوليشن أو الليمفاتيك، تبقى ديستريبيوتد مع البلد او مع الليمف ولا لا. خطورتها توصل لفايتال اورجان. فايتال اورجان مقصود بايه؟ توصل للبرين، توصل للاي، توصل للعقل، وتبقى امبرس وتعمل لي ايه؟ باد مانيفستيشن او سيريس مانيفستيشن. يبقى عرفنا رغم ان هي بارازايت صغير ولكن ليه مشاكل. مشاكله على الانتستين بسيطه، بسيطه يعني ايه؟ شويه ابدومينال بين وكوليك وميوكس دايريه مقدور عليها. المشكلة من الكومبليكيشن، سبب الكومبليكيشن حاجتين، السمول سايزد ايك ووجود الفنترال سكر، الجينيتال سكر. ده بيساعد ان الجينيتال سكر بيعمل بامبنج، كلمة بامبنج يعني ايه يا بنات؟ دفع او بيزيح او بيقذف السمول ايك مع الليمفاتيك او مع الليمف او مع البلد. الايك بتوصل لاي فايتال اورجان وتعمل لي ليجن. خلاص؟ شوف الكلام ده؟ ونقول الإيك بتخرج ماتشور، ماتشور يعني مواهب رصيدة. يبقى هل هي لما تخرج مع الستور بتاع الإنسان أو الستور بتاع الدوج أو الكائن وتوصل للبراكش ووتر محتاجة فترة عشان تحصلها ماتيوريشن؟ أول ما تنزل المية سبحان الله بتنزل القبع هو اللي ياكلها، ياكلها ياخدها جواه، وتبتدي الرصيدة يبتدي ينمو وتخرج ويتحول الى الايه؟ سيركاديا. نوع السيركاديا في حاله الهيتروفيس ليه؟ اسمها لوفيو. لوفيو لان ليها ممبرين على التيل، لفه حوالين التيل، فاسمها لوفو سيركا السيركاديا. يبقى انا دلوقتي قبل ربش المحاضره دي عايزاكم تجمعوا لي انواع السيركاديا اللي احنا خدناها. ليبتو في حالتي يا بنات هتفضل مشهور الان؟ تمام. وفي بعد كده؟ لوفو اللي هي بتاع مين؟ بتاع البارابولا سويسترلاني مايكروزيركا السيركاني. تمام؟ وفي نوع تاني ناخده مع الشيستوزوما لما يجي دول. تمام؟ نكمل القراءة. يبقى الايج ار انجستد باي ذا ستيل لان هي مقشور مش هتستنى في الميه. والميراسيد يا مهاتش وايه بيحصل؟ ديفلوبمنت وزن ذا سنيل. وصلت للقراءة عليه؟ لا ليه صفحة كام يا بنات زميلتكم بتسألني؟ طيب اصبري كده اصل خلي بالك وانا بشرح لك انا مش بسمع على المكتب انا بقول لكن انت دلوقتي مع المكتب طالع كده تلاقيها موجوده اعملي معايا بس للقرايه سيركاديا ايمرج فروم ذا ستيل يعني تخرج تبتدي بقى السيركاديا تعمل ايه يا بنات او نوفو سيركا السيركاديا تبتدي تبحث على سن السكند انترميديت وست اللي هو مين؟ الاسباب سواء البولتي او البولتي بتبتدي تخترقها وتدخل في العضلات بتاعتها وتتحوصل تتحوصل يعني تفرز ماده حوالين نفسها عشان تحميها وتبقى في الحاله دي اسمها ايه؟ الانزيست ميتازيركاليا او الانفكتيف ستيش. يبقى اذا الانفكتيف ستيش في الهيتروفيس موجوده فين يا بنات؟ في عضلات الاسماك. تمام؟ انزيست ميتازيركاليا وزن الفيش مصر. خلاص؟ يبقى الانفكتيف ميتازيركاليا الديفينيتيف هوست از انفكتيد افتر انجيشن اوف الايه؟ فيابل. كلمة فيابل يعني ايه؟ حي. فيابل ميتا سيركاليا في ايه؟ في اندر كوكد اور اندر سولتد فيش. يبقى لما اقول لك ايه البارازايت اللي جينا عن طريق اكل السمك؟ هيتروفيس. البارازايت هيجينا عن طريق اكل النباتات البقيه. ليه؟ البارازايت هيجينا عن طريق الكريم والكراب فيش لغايه دلوقتي واحد. نكمل اللايف سايكل. طبعا القلم تفكيره واخدها في العمل ان يفير شيب لها 3 سفر زي ما احنا شايفين و2 ديستيس موجودين في البوستيريور بارت منها. السرد سكر ده مهم سميناه جينيتال سكر. مواصفات الايك اصغر ايك في التريباتوز لان السايز بتاعها لا يزيد عن حوالي 30 مايكرو طول في 15 عمر. واخدين بالكم ليها اوبيرت ليها تيك وول. واخدين بالكم لونها يلوش براون او دار يلوش براون ماتشور ايك او ايك تكونها ماتشور. المود اوف انفكشن زي ما قلنا الاندر كومبتنت فيش اور اندر سولت. قلنا اندر سولت معناها ايه؟ موجود في الملح مده اقل من 10 ايام. ولازم الاسماك دي تبقى فيها هي بنات لان لو خدت سمك ملح او سمك متملح بس ما فيهوش الاكسس اللي انت فاكرها لها وصاب يبقى لازم اكمل الكلام. فيش كونتيننج الانفكتيف ستيج او كونتيننج الانسيستد ميتا سيركاري. ما حدش يقول لي ايه؟ انجيشن اوفر انفكتيف فيش ويسقط. لا يقول لي بايه؟ بالانسيستد ميتا سيركاري. في السمول انتستن الميتا سيركاري اكزيست. كلمه اكزيست يعني ايه؟ الجول اللي حواليها بيزن بيتلاشى تاثير العصاره زي ما قلنا قبل كده. يبقى عندي الميتا سيركاري زي الطفيل نفسه بيبتدي يتحرك ويبقى بتوين البلاي في الفتره اللي بيحمي نفسه ويبنى يتحول لقرض في مده حوالي من اسبوعين الى 3 اسابيع. قرض افتر 3 ويكس الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكشر بيقول ان الورم او الهيتروفز اللي هي لوجيك لوجيك يعني ايه يا بنات؟ محشوره او مزقوقه او ديبلي امبيدد بتوين ذا بلاي بتعمل سام سورت اوف اريتيشن تؤدي الى ايه؟ سوء هضم والبين اللي هو الابدومينال بين او بسميه اي ابدومينال بين او مغص بيقول عليه كوليكي بين كوليكي مغص يعني حاجه ايه؟ زي ارثر كده تخلي دايما الانسان ايه؟ يعني من كتر الكونتراكشن بتاع السايد ده كله يبقى محدود. وفي طبعا سامسورت اوف دياريا بقول لكم الدياريا دي بتبقى ايه اكثرها ميوكس وعرفنا سبب الميوكس هو الايه الاريتيشن الانتستاينال الميوكوزا فبتدور الافراز بتاعها وتدور الميوكس سكريشن. الايج وهي القصه بتاعت الخطوره بتاعت الهيتروفيس السمول سايز الايج والبريزنس اوف الفنترال سكر ده بيساعد على ايه؟ ان الايج اكت اس امبولاي. امبولاي يعني ايه؟ شظية او حاجه بتتحرك مع السيركيوليشن and finally affect the heart or brain producing a tissue reaction. طبعا حاجه موجوده في الهارت او البرين وحواليها انفلاميشن هتسيب الانسان كده طبيعي ولا دي حاجه خطيره؟ حاجه المشكله بتاعت ايه جون فينتوكس. طيب انا عشان انا اعمل ايه دايجنوزس؟ الدايجنوزس زي ما انت بتقول كلينيكال ولابوراتوري. طيب كلينيكال الهيستوري يعني اقول لك انا عايش في المنطقه مثلا ايه وحيرات المنطقه او البروجرس خلاص يعني على طول ايه لفت نظري يا عم انت بتشتغل ايه؟ بشتغل صياد ما اكتر ناس هيصابوا الصيادين واخدين بالكم؟ لكن ده ما ينفعش ان انا او اي حد ممكن يصاب. ليه؟ لان الاسماك اللي هي بتصدر الفورمن ممكن تبقى داخل العضلات بتاعتها دي تتنزل ممتازه كده واحنا لا عملنا لها تسويه كويس ولا تمليح كويس. انا مش المفروض البحيرات ولكن ممكن ايه؟ اصاب عن طريق الاكل او السمك اللي جالي مستورد ومصاب. تمام؟ نخلي بالنا بقى في اللابوراتوري دايجنوز. لابوراتوري دايجنوز نعتمد على انهي سامبل انا اخدها من البيشنت ستور ولكن هنا في الريجولاريتي في الايج او البوت ان اللابس الجور بتضع عدد من الايج مش كتير ومش منتظم. احنا في واحده دلوقتي مخلصينها بتقول لك بتضع في اليوم الواحد 25,000 لا الهيتروفيس تضع عدد سمول نمبر والسمول نمبر ده ايه؟ الريجولر مش بالثابت كل يوم. فلو انا اعتمدت على الدايركت ويت ماونت اللي هو مقاس مقاعد دي ممكن تبقى الايج مز يعني فوق ولا تلاقيهاش. عشان كده لازم اعتمد على الاذر ميثود في الدايركت دايجنوز اللي هي الكونسنتريشن ميثود. خدنا بالنا يا بنات كل بارازايت ليه تكات معينه وخلي بالكم عليها. تمام؟ يبقى انا في الدايجنوز بتاع الهيتروفيس هل دي بنت فقط على الدايركت ويت راوند ولا لازم اعمل كونسنتريشن ميثود؟ سببه ايه ان انا بلجأ للكونسنتريشن؟ ها لأن الدايلي إيج أو الكوت فيو زائد إن هو إيه؟ فعشان كده لازم أعمل كونسنتريشن زي ما اتفقنا كل الترماتول أعرفها بالإيه؟ تفضلوا حضراتكم تقولوا لي بقى بريفنشن والكنترول اوف الهيتروفيس قولي حبيبتي انت قلتي حاجه سؤال ولا ايوه لا تجاوبي ايوه عالي صوتك معلش صوتك شويه بس يا بنت تمام روبر سورتنج تمليح كويس وبروبر كوكينج تمام انا مش عارفه اكل السمك متفلح بروبر كوكينج المقصود بالبروبر كوكينج ان انا ايه اعمله ايه بويلنج اغليه او اقليه لكن في الشوي بقى ايه اخليه برضو ايه اتك عليه شويه بحيث يبقى كميه السخونه او الهيت اللي داخله لفتره طويله ايه كمان تاني تريتمنت للبيشنت وايه كمان تاني عندي فيه تو هوست فيه تو انترميديت هوست الاثنين اعملها كنترول وعرفنا كنترول ولكن احط خط تحت الهوست النوع الاثنين بتاع الهيتروفيس التروفيس بوتوم فيدر واخدين بالنا فهيبقى من الصعب ان انا اتحكم فيها تمام؟ طيب الاسماك زي ما قلتكم قال بالبروبر سورتنج والبروبر كوكينج في حاجه مهمه جدا وهي الهيلث اديوكيشن تثقيف صحي الهيلث اديوكيشن لمين؟ لاكثر الناس اللي هم الصيادين وستات البيوت هاوس وايف او المطاعم نقول لهم بلاش تاكلوا الاسماك نيه بلاش وانتوا طالعين في رحلات الصيد يبقى الديفيكيشن بتاعكم في الميه انتوا واخدين بالكم لان هو مصاب وبيعمل الديفيكيشن في الووتر يبقى نزل الايج الووتر ولا لا السايكل هتفضل مستمره عرفنا المحسوب هيلث اديوكيشن يبقى تريتمنت اوف ذا بيشنت سنير كنترول بقدر المستطاع وهحط باعتبار ان دي بوتوم فيدر فاشوف طريقه بقى اللي هي ايه زي ما قلنا بالمطاف الكبيره دي الحاجه الثانيه هيلث اديوكيشن وخاصه للفيشر مان طيب قلنا التمليح بتاع سمك فتره بقى اصبروا شويه لو سمحتوا مده لا تقل عن 10 ايام بعد كده سانيتيش سانيتري اليمينيشن للفيسز حد عارف يعني ايه سانيتري اليمينيشن اوف فيسز سانيتري اليمينيشن اوف فيسز اللي انا بقول لكم عليه ان ما يبقاش الديفيكيشن او الفيسز نتخلص منه ان احنا نكبه في الميه لا في محطات او دبليو سي او طرق معينه نتخلص منها من الفترات دي بتاع الانسان او بتاع الكاس او بتاع الدوز لان دي هتبقى سورس للانفكشن معنى كده بنزل الايج دايركت على الووتر هتبقى بسايكل مستمره والعدوى مستمره لا مقصود ب سانيتري اليمينيشن اوف فيسز تو بريفنت كونتامينيشن اوفر ووتر سنيل كنترول زي ما قلت لكم ان النوع السنيل اسمها نوع السنيل انتوا مش مضربين بالاسم ولكن هي اسمها البايرينيلا كوليا دي من الحاجات البوتوم فيفر فعمليه الكنترول لازم تركيز اكتر على الحاجات اللي هي ايه السيرفيس فيفر وتريتمنت للانفكشن Thank you.